بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعملا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف، وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، قال هنا الحاشية قوله وهو ليس ودام ما لا يتصرف، عند فعل هذا الباب منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف بالكلية. فقال حصره غير المتصرف فيهما يقتضي أن مراده بالمتصرف ما يعم التصرف التام والناقص، لأنه قال ليس وداما لا يتصرف، إذن عمم التصرف التام والتصرف، يعني التام يأتي منه المضارع، يأتي منه المصدر، يأتي منه الأمر، يأتي من اسم الفاعل، يأتي منه، وأما التصرف الناقص فقد يأتي منه المضارع مثلا والمصدر ولا يأتي منه اسم فاعل، أو لا يأتي منه مصدر. قال يقتضي أن مراده بالمتصرف ما يعم التصرف التام والناقص، فيدخل فيه زالة وأخواتها. ما هي أخواته؟ إنها هي التي تعمل بشر. قال فيدخل فيه زالة، يعني فيما لا يتصرف يقصد هذا، وأخواتها، فإنه ليس لها إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل دون غيرهما كالمصدر والأمر. وأما ليس ودام فلا يتصرفان أصلا على الصحيح، في دام. وأما يدوم ودم ودائم ودوام فمن دام التامة، لكن رجح الصبان أن الناقص لها المضارع، يعني دام يأتي منها يدوم، والمصدر بدليل جعلها صلة لما المصدرية، وادعى أن هذا المنسبك مصدر التامة أو اختراع مصدر لم يرد جور وسوء ظن، والباقي تصرفه تام. إذن هذا هو كان وأخواتها في التصرف وعدم التصرف ثلاثة أقسام: ما يتصرف تصرفا تاما، وما لا يتصرف قط ليس ودام لا يتصرف، وما يتصرف تصرفا ناقصا وهي زالة وأخواتها. قال فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما. قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، الشاهد الرسول اسمها وشاهدا خبرها، والأمر نهو كونوا قوامين بالقسط. ما عندك أمر؟ فا صوتك كونوا حذف أمر. ها؟ متصرف. متصرف من فعل. مبني على حذف أمر. قوامين اسمها. انظر إليها. صحح. انظر إليها. أنت لازلت في الصباح، الجو والذهن لا زال يعني طريا كالذهبة المزعجات في الليل. انتهت. ما سألنا عن اسم الفاعل. افتح أذنيك. الواو اسمها قوامين خبر. لماذا قلت إن قوامين اسمها؟ ها؟ لا ما يعني أيش الذي عندك مثلا حتى جعلت قوامين اسمها؟ ها؟ لا لا حتى ولو لم توجد له، حتى لو كانت الواو في واد سحيق، لماذا جاء القوامين اسم؟ طيب كان زيدا كان زيدا قائم. زيدا خبر قائم. لماذا ما تقول اسم؟ زيد منصوب. وقوامين منصوب يعني. ليش جعلت اسمها؟ يعني حتى تنتبه. نشوف قوامين عندك الياء خبر واضح ما يحتاج إلى حتى إلى تفكير، سهل هذا. وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، سهل. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك. زيد فاتك. زيد المبتدا وكائن اسم خبر. الان لا انتظر، لما تقول زيد كائن اخاك، لما تقول كائن خبر، ايش تعريف الخبر؟ طيب لما تقول زيد كائن تم الكلام. ها نعم بس ما محله هذا يعني اسمه يعني او لما تقول مثلا كائن اسم فاعل، نعم هو اسم فاعل لكن ما محله؟ اين كان اسم الفاعل؟ لا نحن الان في كان التي يتصرف يعني يأتي منها المضارع ويعمل عمل كان. من يحب أن يسبح؟ عمر. ها؟ كيف يكون الآن؟ كائن الآن صفة. صفة كيف صفة؟ كيف خبر؟ وين الفائدة؟ إن تمت؟ لو قلنا زيد حاصل كيف حاصل؟ ما كنت خبر؟ ها ها ها ها وكائن هذه تعمل عمل كان تصرفها من كان ناقصة و اسمها ضمير مستتر تقديره أخاك خبرها. طيب كائن أخاك ها طيب وهنا الكائن واسمها خبرها خبر مبتدا الأول وين إذا جعلنا الآن خبر جملة أين الرابط؟ الضمير كائن هو آخر الضمير احتمال الشاهد هنا هو أن كائن متصرفة من كان وعملت عمل الماضي وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا ما معنى البيت عندك يا بصفة ما معنى هذا البيت وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا هذا من حيث المعنى ما نريد الشاهد النحوي لأن المعنى وكيف؟ ويعني في وقت الشدة يقول لك إذا لم تنفيه لك منجدا وصلت لكن كمل يعني ليس كل من يظهر لك البشاشة والابتسامة يكون أخا لك يعني أخا صادقا في أخوته إذا لم تجده يعني في وقت الحاجة وقت الشدة ثم يكون الصديق في وقت الضيق صديق في وقت الضيق وفعلا ربما من السهل جدا أن تكون الأخوة مجرد كيف حالك أمورك طيبة حياك الله كل يذهب سبيله هذا جزء من مقتضى الأخوة ومن ما أيضا يوطد المحبة لكن الأخوة الصادقة هي ما يظهر من الأخ عند الشدائد مع أخيه يكون نعم العون له نعم كيف من يقوم ضد عند الشدائد يعني في الصورة الظاهرة نحن سواء ونحن كلنا أهل سنة فعند الشدائد ما هو يتخلى عنك بس يقوم لك ضد ويحرض عليك ايش هذا ها اشد من العدل شد من العدو فأنت تخيل على ألم كان يحصل على أهل السنة في وقت الشدة التي حصلت لهم وبعض من يتظاهر بأنه من أهل السنة يعني لا أنه مثلا ما قام معينا لهم أو كذا لا قام ضد لهم حيث يقول أنا مثلا لا أستطيع ولا قدرة لي على نصر أخي في السكوت. لا يقيم يقوم محرضا و نسأل الله السلام. أعوذ بالله. فتن هذه تفضح. الشاهد ما عندك يا عبد الله؟ لا أنت أتي بالشاهد وأتي بوجه الاستشهاد. لما تأتي بالشاهد أولا قل الشاهد كذا كذا، وجه الاستشهاد كذا. نعم. ها؟ ما وين لا أين وجه الاستشهاد؟ ها؟ ننظر وما كل من يبدي البشاشة كائنا. تذكر شيء حول هذه؟ وما كل من يبدي البشاشة كائنا ما زيد قائما. من يعرف عنه؟ زيد قائما هنا هنا هنا لا قربنا هنا يكون ما تعمل عمل ليس ما يسمى ما حجازية. وكل اسمها وكائنا خبرها. كائن خبر ما وفيها ضمير وهو اسمها الذي يعود على من. وأخاك خبر كائن. هكذا التشريح باختصار. قال والمصدر كذلك، أي والمصدر أيضا من كان يعمل عمل كان. واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، وصي أن لها مصدرا. ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. قال قوله والصحيح أن لها مصدرا، أي فلكان الكون والكينونة، ولصار الصير والصيرورة، ولبات البيات والبيتوتة، ولظل الظلول، ولأصبح وأمسى وأضحى، الإصباح والإمساء والإضحى. سيكون هكذا. هذه هي المصادر. إذن كان مصدرها كون أو كينونة. إذن وكونك إياه عليك يسير. ما الشاهد في هذا البيت؟ كونك إياه هذه هي المصدر من كان. لا أنت أولا يعني لابد أن تكون الطريقة المسلوكة في الإجابة في الشواهد. تذكر الشاهد أولا ثم تأتي بوجه الاستشهاد. وكونك إياه. وكونك إياه وجه الاستشهاد مصدر من كان عمل عمل أن كون مصدر كان وعمل عمل كان. رفع الاسم. أين هو الكاف؟ اسمها الكاف اسمها والضمير إياه خبره. والضمير المنفصل خبرها. هكذا عندكم الشاهد؟ ماذا قال شاهد؟ نعم مجراه مجراه. قال وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبه شرطا فيه وزال وخواته، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. هو قد تكلم يعني قد مر هذا الكلام. لأنه قال وما لا يتصرف وهو ليس ودام. والذي تقدم هو الأفضل الذي تقدم من التفصيل. من يعيده؟ عندك أمر تعيد ما يتعلق بالتصرف وعدم التصرف في هذه أفعال هذا الباب؟ ها لا تتصرفان. طيب وقد جاء دام ويدوم ودم ودائم ودوام. لا هذه قالوا ليست الناقصة دام التامة. لا دون العمل تصرفا وهي لا زال زال عندنا ليس ودام لا تتصرفا زال وأخواتها تتصرف تصرف ناقص وما بقي تصرف تام. قال ابن مالك رحمه الله وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. قال ابن عقيل مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخير عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها. لماذا يا عبد الغني هنا؟ أن كان في الدار صاحبها أين الاسم وأين الخبر ولماذا وجب تقديم الخبر؟ يعني في الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر كان صاحبها اسمها لماذا وجب تقديم الخبر هنا وهو في الدار؟ لا هذا ليس تعليل. التوسط قد يكون جائزا قد يكون واجبا كما ذكر هنا. إذا لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. مثال وجوب تقديمها على الاسم قولك يعني هنا تأخر الاسم. هذه مسألة لها نظير بما تقدم. ها كاربت ها في ماذا؟ أين الضمير؟ لأن في اسمها ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر. فلو تقدم الاسم سيعود الضمير على الخبر وهو متأخر لفظا والرتبة وهو لا يجوز. فقدم الخبر حتى يعود الضمير على من؟ على متقدم في اللفظ دون الرتبة وهو جائز. يعود الضمير على متقدم في اللفظ جائز. ممنوع عندهم ما ذكر. قال فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي أبلى. الإعراب سهلة. أخي جوازا أو وجوبا؟ ورفيقي لماذا؟ حتى لا لأنه لا يدرى الآن ليس هنا قرينة تبين فيجب تقديم الاسم. هل هنا تقديم الاسم كما تقدم في تقديم المبتدأ. قال فلا يجب تقديم رفيقي لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد. أما هنا التوسط ما حكمه؟ هناك ليس هناك ما يجب أو يمنع. ولعل المسألة التي تقدمت في وجوب تأخير الخبر ستكون هنا أغلبها. المسألة التي تقدمت عدة مسائل يجب فيها تأخير المسألة التي تقدمت التي فيها وجوب تأخير لا الخبر تأخير الخبر لعلها تكون هنا. لذا قال في الحاشية: والحاصل أن للخبر ستة أحوال: وجوب التأخير ككان صاحبي عدوي. طيب، وجوب التوسط فيعجبني أن يكون في الدار صاحبها، وتقديمه على الفعل لئلا يوصل بين أن وصلتها. هني هذه من حيث الأحوال: وجوب التقديم، وجوب التأخير، وجوب التوسط. لكن في التأخير على المسألة التي تقدمت. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من يحاول أن يرطب حلقه؟ محمد. فعل ماضي ناقص، خبر كان مقدم. طيب علينا جار مجرور متعلق، ها؟ ها؟ ما هناك شيء يتعلق به آخر؟ نعم، انظر ما قبلها أولا. المصدر وإما الفعل أو نصر اسمها نصر مضاف والمؤمن مضاف. حسنت. قال: وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يتوسط أخبارها بالشرط المذكور. بالشرط المذكور، ما هو الشرط؟ عندك يا عبد الرحمن. قال: وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. هناك شرط مذكور، أين هو هذا الشرط؟ إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه. هنا مذكر في أول كلام شرطها، مراد أن أخبار هذا الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها. عادها ويجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور، وهذا الذي تقدم. قال: ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. قال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أيحيى الشاهد، وجه الاستشهاد. وهو سواء على اسمها وهو عالم، فليس سواء عالم وجهول. جهول معطوف. قال: وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، فلا تقول لا أصحبك ما دام قائما زيد، والصواب جوازه. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منقصة، لذاته بالدكار الموت والهرم. هذا الرزق الشاهد، ما دامت منقصة. أين الشاهد الآن؟ ما دامت، كمل، ما دامت منقصة لذاته، هذا الشاهد. وجه الاستشهاد أن خبر ما دام تقدم على اسمها. ما معنى البيت عندك هذا؟ ما معنى البيت عند عبد الرحمن؟ هو يذم أم أنه يعني يقول لا، يعني مثل الذي يقول لا تركن، يعني يقول كأنه يقول العيش في هذه الدنيا ما يدوم، لا يدوم فيه وليس بعيش هني، ليس عيشا هنيئا ما دام أن الموت قادم، سواء تذكرت الموت أو الهرم. إن تذكرت الهرم سيأتي صلى الله العافية، أو الموت، إما الهرم وإلا الموت. هل في شيء آخر؟ قد تأتي شواغل، قد تأتي فتن، لكن ليست بشيء بجانب ما سيحصل من صلى الله الموت. هذا الذي ينتظره الإنسان إذا طال عمره، إما الهرم وإلا الموت. هنا ذكر الأبيات لعلنا نرجع إليها، فيها حكم وإن كانت ليهودي سلي إن جهلت الناس. قال وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها. ما هو الجائز إذن في دام؟ تقدم الخبر على الاسم. هل يتقدم الخبر على دام؟ يقول كل العلماء منعوا، وكل سبقه، كل من كل العرب سبقه دام حضر سبق الخبر، كل العرب منعوا أن يسبق الخبر دام. قال أن كل العرب كل النهى منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها، نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد فمسلم، امتناع تقديم معمول الصلة على الموصول. وين الصلة والموصول؟ ايه الصلة والموصول؟ وين الصلة والموصول؟ ما دخلنا في الصلة والموصول. ما هنا الموصول حرفي؟ مصدرية، مصدرية اول مصدر، نعم، فهي موصول حرفي أدامة. فقوله هنا قال إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصل به، نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد، قدم قائما على ما، يعني قدم الصلة على الموصول، الما هذا الموصول الحرفي، فهذا نعم هذا ممنوع وبالاتفاق. وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها، نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد، وعلى ذلك حمله ولده في شرحه، ولد من له شرح على الألفية، ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمنع، لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحابك ما قائما دام زيد، كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمت، يعني هذا إيش جائز، هذا جائز، لأنه لا يضر الفصل بين الحرف المصدر وصلته. أما المعمول فلا، معمول الصلة لا يتقدم، مفهوم؟ معمول الصلة لا يتقدم على الموصول. أين معمول الصلة؟ كتبناها في القطر، شيء من الإيضاح. المثال الذي ذكره لا أصحابك ما دام زيد قائما، يقول لا أصحابك ما دمت مصاحبا للمبتدئ. البعضهم يصرخ إذا ذكر مثل هذا الكلام في شواهد النحو، يقول حتى النحو أدخلوا فيه الكلام على أهل البدع. هذا موصول حرفي، وهذا ايش يسمى صلته، فهو يقول وكل سبقه دام حضر، يعني أطلق ابن مالك، فيفهم منه أنه لا تقول قائما ما دام قائما ما دام زيد. إذن قدم قائم الذي هو الخبر على ماذا؟ على ما دام. طيب هذا يسمى إيش؟ معمول إيش؟ معمول الصلة. معمول الصلة هذا. معمول الصلة. لأن هذه ستعتبر الصلة. لأنها تسبق مع الموصول الحرفي بماذا؟ بمصدر. ما دمت أو ما مدة دوام زيد قائمة. فهنا قال ماذا؟ هذا لا يصح. نعم هذا نعم ممنوع. طيب لا أصحابك ما ها قائما دام زيد. قال هنا إيش؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن هنا المعمول لم يتقدم على الموصول، تتقدم معمول الصلة على الموصول، وإنما تقدم هنا فصل فقط، فصل الخبر بين الموصول وصلته، ولا يجوز يعني لا يضر هذا. قال ولا يضر الفصل بين الحرف المصدر والصلة لأنه غير عامل بخلاف العامل كان المصدرية فلا يصل منها لشدة تعلقه بها، لأنه يطلبها للوصل بها وللعمل فيها وغير العامل يطلبها. سهل هو مختلف فيه كما ذكره يعني في خلاف. يقول والصحيح جائز يعني صحيح. قال وهذا من قصيدة للسماء اليهودي يخاطب امرأة خطبها هو وآخر وآخر فمالت للآخر أولها إذا المرء لم يد إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. يعني أبيات فيها حكم كان يهوديا. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شبابا تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وأن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد في فراشه ولا طل منا حيث كان قتيل. يعني بحيث يبطل دمه. إذا سيد منا خلا قام سيد قول بما قال الكرام فعول. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. وأيامنا مشهودة في عدونا لها غرر مشهورة وحجول. وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراء الدارعين فلول. معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قتيل. سلي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. قوية هذا من شعر الجاهلية قوي. هذا يمدح نفسه وقبيلته إلى الغاية.